وعطف الروح على الملائكة من عطف الخاص على العام تنويها بشأنه، نزل الملائكة والروح فيها، هذا يدل على عظمته. خامسا قال سلام هي، الليلة سلام كلها سلام لا شر فيها، من طلوع الشمس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وهي سلام، ما يجري فيها فهو سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، إذا طلع الفجر انتهت هذه الليلة، فهي ليلة عظيمة مباركة خير من ألف شهر، فالمسلم يتحراها ويقوم رمضان كله ليضمن أنه قام ليلة القدر ولا يقتصر على بعض الليالي دون بعض، وإن كان بعض الليالي أرجع لتحريها، لكن لا يضمن أنه أدركها. ثم قال سبحانه وتعالى في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن أهل الكتاب منهم مؤمنون، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة دون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك من الصالحين. ففيهم مؤمنون من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب من يؤمن بالله ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم حاشرين لله، وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فأضافوا إلى إيمانهم بالرسل السابقين إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكتب الله لهم الأجر مرتين، كتب الله لهم الأجر مرتين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، يعني أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤتون أجرهم مرتين، مرة على إيمانهم بالرسل السابقين ومرة على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما من كفر بمحمد فقد كفر بالأنبياء السابقين كلهم، لأن من كفر برسول واحد أو بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. فأهل الكتاب على صنفين، صنف مؤمنون وصنف كافرون، وهذا فيه رد على من يقول الآن إن أهل الكتاب مؤمنون، نقول ليسوا مؤمنين كلهم إلا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما من كفر بمحمد فليس بمؤمن، هو كافر في جهنم كما يأتي. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، المراد بهم من لا كتاب لهم من عبدة الأصنام، عبدة الأصنام والمجوس وغيرهم من الملاحدة، لم يكونوا منفكين يعني منتهين عما هم عليه من الباطل، كل يدعي أنه على الحق حتى تأتيهم البينة، حتى يأتيهم الوحي الذي يبين لهم المخطئ من المصير، وهو القرآن الكريم هو البينة، ولهذا فسرها بقوله رسول من الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة، وهي القرآن صحفا مطهرة فيها كتب طيبة، فيها القرآن مكتوب مطهرة من الشياطين لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، أما الشياطين فلا تقربوا ولا تطيقوا، صحفا مطهرة طهرة من الشياطين فيها كتب، هذه الصحف فيها كتب قيمة، كتب فيها القرآن عظيم ثم قال سبحانه وتعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، يهود والنصارى، ما تفرقوا عن جهل ولم يأتهم حجة تقوم عليهم، بل نزل عليهم التوراة والإنجيل، ومع هذا تفرقوا مع كتبهم، فطبيعتهم التفرق والعياذ بالله، لأنهم يتبعون أهواءهم ولا يتبعون كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا شأنهم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي بعد ما أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل بعث إليهم رسلا، ومع هذا تفرقوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية، ولهذا سميت بالفرقة الناجية لأنها نجت من النار، فرقة الناجية لأنها نجت من النار، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، لم يتفرقوا عن جهل وعن، بل قامت عليهم الحجة. ولذلك نهانا الله عز وجل أن نتفرق مثلهم. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاختلاف من طبيعة البشر، خصوصا الاختلاف في الاجتهاد والاستنباط يحصل، الاختلاف في الآراء يحصل، ولكن هذا يحسن بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، فمن كان على الدليل يؤخذ بقوله، خالف الدليل يترك قوله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله والرد إلى كتابه القرآن، الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته في حياته، يرجع إليه الصلاة والسلام، بعد موته يرجع إلى سنته التي تركها عليه، التي تركها لنا، تركنا عليها، يرجع في الخلاف. فإذا اختلفنا نعرض اختلافنا على كتاب الله وسنة رسوله، فما شهد له الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ، فهو خطأ لا يجوز الأخذ به، وإن قال به فلان أو العالم الفلاني أو لا، ما نقول. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، دل على أنه يخطئ، وهو حاكم وعالم ليس معصوما. فالذين ينادون الآن وأطلقون في الصحف والجرائد والمجلات والمحطات والإذاعات أن الاختلاف رحمة وأن الدين واسع وخذ بأي قول قال به عالم، هذا من التيسير، وهذا وهذا لكلام باطل. الاختلاف موجود والاجتهادات موجودة، ولكن لا نأخذ إلا بما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، أو أجمع عليه المسلمون، أجمع عليه العلماء. أما أن نأخذ ما يوافق أهواءنا ولو كان غير صحيح وخطأ، ونترك ما وافق الدليل لأنه لا يوافق أهواءنا، فهذه طريقة اليهود والنصارى. على الله جل وعلا: اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحللون لهم ويحرمون لهم ويطيعونهم، ولا يرجعون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه طريقة اليهود والنصارى، الأمر محصوم والحمد لله. وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فلا ننكر أنه يوجد خلاف، يوجد اجتهادات، يوجد، لكن ننكر أنه يؤخذ بكل خلاف وبكل قول دون عرض على الدليل، هذا هو المنكر. ولا يفعل هذا إلا أصحاب الأهواء الذين يتبعون أهواءهم ويتصيدون من الأقوال ما يوافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم ولو كان حقا تركوه، نسأل الله العافية. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فهم تفرق من قبل، فلا يستغرب أنهم اختلفوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هما هذا الاختلاف، هذا الاختلاف من الأصل، إلا من بعد ما جاءتهم البينة على ألسن رسلهم اختلفوا وتفرقوا لأنهم يتبعون أهواءهم. قال الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون الأهواء، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صلى الله عليه وسلم: ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أنذر الجميع، جميع الخلق من أهل الكتاب وغيرهم والمسلمون، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالتوحيد هو الدين جميع الرسل، وإن اختلفت شرائعهم إلا أن دينهم واحد وهو التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعباد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين من الشرك، مخلصين له الدين، العبادة تسمى دين، ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له العبادة. حنفاء جمع حنيف، والحنيف هو المائل عن الباطل والمقبل على الحق، كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولهذا تسمى ملة الرسول صلى الله عليه وسلم بالحنيفية، بالحنيفية لأنها توحيد. والحنف هو الميل في اللغة، والمراد هنا الميل والالتفات عن الباطل إلى الحق، هذا هو الحنيف. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. لماذا نص على الصلاة والزكاة مع أنه أمر بالدين وإخلاص الدين؟ والصلاة والزكاة داخلان في الدين، لأهمية هذين الركنين، أهمية الصلاة وأهمية الزكاة، لأنهما يبعثان على الأعمال الصالحة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة تطهر الإنسان من الشح والبخل، فمن حافظ على الصلاة حافظ على دينه، ومن أدى الزكاة أدى بقية الحقوق لأنها تدربه على الخلق. والصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، فمن أقام الصلاة وأدى الزكاة أقام الدين من باب أولى. ولو أنه فعل الخيرات والطاعات لكنه لا يصلي ليس بمسلم، أو لم يؤدي الزكاة ليس بمسلم أيضا. ولهذا قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويصلون، لكن لما منعوا الزكاة قال رضي الله عنه: الله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قلت لهم رضي الله عنه حتى أخضعهم بحكم الله عز وجل: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. من فعل هذا، من عبد الله مخلصا له الدين وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فهذا دين القيمة، أي الملة، الملة القيمة المستقيمة، وذلك دين القيمة. ثم بين جزاء الفريقين، جزاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وجزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كفروا من أهل الكتاب. شوف أهل الكتاب وكفروا، كفروا وهم أهل الكتاب لأنهم لم يتبعوا الكتاب ولم يعملوا به، من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين عبدة الأوثان الأشجار والأحجار والنار كما عند المجوس. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، شوف ولم يفرق بين أهل الكتاب والمشركين. بعض معاصرين من الذين يدعون العلم والثقافة يقولون لا في فرق بين أهل الكتاب والمشركين في الجزاء. نعم في بعض الفروق من ناحية الأحكام الشرعية، لكن من جهة الجزاء عند الله لا فرق بينهم، كلهم كفار، كلهم من أهل النار وهم من أهل الكتاب. لما لم يعملوا بالكتاب صاروا من أهل النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، نار جهنم، جهنم طبقة من طبقات النار والعياذ بالله، لأن النار دركات، النار دركات كما أن الجنة درجات، الجنة علو وارتفاع والنار سجين انخفاض والعياذ بالله، أسفل سافلين، درك الأسفل من النار في نار جهنم. في نار جهنم يعني يوم ولا يومين ولا سنة ولا شهر، لا، في نار جهنم خالدين فيها باقين فيها أبدا الآباد، عذاب وخلود والعياذ بالله، عذاب شديد وخلود فيه لا يطمع لهم في النجاة منه والخروج منه، جزاء على كفرهم، كفروا سبب أنهم كفروا. والحكم إذا قلنا بوصف دل على أن هذا الوصف هو علة الحكم كما هو عند الأصوليين، فسبب خلودهم في النار الكفر، أنهم كفروا خالدين فيه. ثم قال أولئك، أي الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أولئك هم شر البرية، الخليقة، هم شر الخليقة. هل هم يقولون من اليهود والنصارى الآن تحضروا وتقدموا وترقوا وصار لهم شأن في هذه الدنيا؟ ما ينفعهم هذا عند الله سبحانه وتعالى، خالدون في النار، لا ينفعهم ما حصلوا عليه في الدنيا من المخترعات والصناعات والثروات، ما ينفعهم. وليسوا خير البرية، الناس الآن يمدحونهم ويقولون خير الناس، خير لأنهم تقدموا لأنهم تحضروا لأنهم هم يستدلون على خيريتهم لما هم عليه من زهرة الدنيا. الله قال شر البرية، يهودي ونصراني من أهل الكتاب وهم شر البرية. لماذا؟ لأنه لم يعمل بالكتاب ولم يستفد منه. ليس المسألة بالانتساب إلى الدين أو الانتساب إلى الصالحين أو الانتساب، لا، مسألة عمل، من بطأ به عمله لا يسرع به نسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك هم شر البرية، خلهم يمدحونهم يقولون خير الناس يقولون قدمين يقولون هم شر البرية، شر الخليقة، نسأل الله العافية. حتى شر من الخنازير ومن الحيوانات ومن الكلاب، البرية الخليقة، فهم شر البرية. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تبعوا الأنبياء، كل الأنبياء تبعوا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وواصلوا العمل والإيمان، أولئك هم خير البرية، خير البرية هم المؤمنون. أما الكفار فهم شر البرية، على ما هم فيه من تقدم وحضارة وازدهار هم شر البرية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن كان ما عندهم مال ولا عندهم زهرة الدنيا ولا عندهم حضارة، فقراء، وهم خير البرية، فوق الخلق عند الله سبحانه وتعالى، دون نظر إلى نسبه، دون نظر إلى ثروته، دون نظر إلى علمه، لا ينظر إلى هذا، ينظر إلى عمله. آمنوا وعملوا الصالحات، أيضا ما هو كل عمل، إنما العمل الصالحات، صالحات الموافقة للكتاب والسنة، هذا هو العمل الصالح مع الإخلاص لله، العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله وموافقا لكتاب الله وسنة رسوله، هذا هو العمل الصالح. للذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه، جزاؤهم عند ربهم، جزاؤهم عند الله جل وعلا جنات عدن، جنات ما هي جنة واحدة، جنات تعددة، عدن يعني إقامة، يقال عدن في المكان إذا أقام، فهم مقيمون فيها لا يرحلون منها ولا تؤخذ منهم ولا يؤخذون منها، باقية مستمرة في نعيم وفي سرور في جنات عدن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها وأشجارها الأنهار الطيبة اللذيذة لشرابهم، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أبد الآباد، لا يرحلون منها، لا يصيبهم مرض، لا يصيبهم هرم، لا يصيبهم موت، لا يصيبهم هم ولا حزن، في سرور دائم خالدين فيها أبدا، خلدا مؤبدا خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنهم، رضي الله عنهم، وهذا أعظم من الجنة، رضا الله أعظم من الجنة، ورضوان من الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه بما أعطاهم من النعيم والسرور، رضوا عنه بما أعطاهم وجازاهم به، لا تتطلع نفوسهم إلى زيادة أبدا، لا تتطلع نفوسهم إلى زيادة، ليس بينهم حسد ولا تباغض ولا تقاطع، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا لمن؟ لمن خشي ربه، لمن خشي ربه، خشيه خافه سبحانه وتعالى وعمل بطاعته، لمن خشي ربه سبحانه وتعالى، ذلك لمن خشي ربه هذا جزاؤه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز تخصيص ليلة 27 من رمضان بالصدقة والاجتهاد على أنها ليلة القدر؟ العمل الصالح فيها بالصلاة بالدعاء بالصدقة، كل عمل صالح فيها، كل عمل صالح فيها يرجى مضاعفته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في العشر الأواخر من رمضان تكثر رسائل الجوال بين الشباب في أن فلانا رأى رؤيا أن ليلة القدر هي ليلة كذا وكذا، وأن فلانا الآخر رآها فتواطأت الرؤى، فما التوجيه في ذلك؟ كل هذا هليان، كل هذا تفرصات، وربما يكون الشيطان هو الذي تدخل وغرهم بهذه، اللي ما عليه دليل ما نقبله يا أخوان، اللي ما عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله لا نقبله، واحذروا من الجوالات وما يروج فيها ومن الانترنت ومن هذه الأمور، هذه وسائل فتنة، وسائل شر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر بعض أهل العلم علامات لليلة القدر كون الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. نعم، هذا ورد، ذكر ابن كثير شيئا منها، ذكر ابن كثير بتفسير هذه السورة ذكر شيئا من التحريات والعلامات، منها ما ورد فيه دليل وإن كان ضعيفا، ومنها ما تفرسه بعض الصالحين بعض أهل العلم، لكن الله أعلم، الله أعلم. نعم. ويقول حفظك الله، وهذه العلامات التي ذكروها هل لا بد من اجتماعها في تلك الليلة؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الجمع بين أن القرآن نزل في ليلة القدر وأن أول آية نزلت هي أو أول سورة نزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ أليست اقرأ باسم ربك الذي خلق من القرآن؟ هي من القرآن الذي نزل في ليلة القدر، لا تنابي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس لا حاجة لنا